وقول اعملوا. هذا هو لقائي الأول في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي نتعلم فيها سويا العمل بالقرآن. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. يسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا، أين الله؟ ما هي المسافة التي بيننا وبين الله جل وعلا؟ لئن نادينا ربنا، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ تأتي الإجابة من الله جل وعلا بهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني سألوا عن ربنا سبحانه وتعالى فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل. لازم أنت تكون منهم وتطبق هذه الآية عمليا، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حاول أن تطبق هذه الآية بأن تكون داعية إلى الله جل وعلا، لا سيما في أوقات الغربة، لا سيما في أوقات الغربة. أسعدني إن أكرمني جل علا، إن نجاني إسلمني برحمن، إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله. وقل اعملوا مع شيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي، انتظرونا وتابعونا يوميا في رمضان.